وتفرض فرضية هي قضية نسبية مثل ما قلت لك، هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم، لكن الناس مو كلهم متيسر لهم هذا المعمل. هل أن إنسانا هو كما تقول يغتسل مرتين ثلاثة بالأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر الرسول ولا تنسى تشرب يدك شمال أصلاً تبي أبو خضر بيخرب على الشباب ليه؟ كل كلمة بيجي فيها سؤال بس يقول أستغل واضح أبو خضر خلي يستمر بحل الناس أبو الشيخ اسمعنا شوي خلي الجبهة تتحرك شوي هي مأمور إنه أبو قتادة دخل أجعل ابنه مو مغتسل وسألوا عن الغسل الجنابة قال له أبخليه غسل آخر هو ولي شو يعني شو معنى في غسل الجنابة وغسل الجمعة يعني اغتسل غسل الجنابة نعم له أن يصلي أن يطهر أيوة لكن أمروا أن يصب الماء مرة ثانية من أجل غسل نية غسل الجمعة عرفت كيف؟ ليش ما نقول في مجلس واحد فرض واحد فرض؟ تفضل غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة فرض ليش ما بين الفرض والصلاة؟ مو على كيفي حتى أقول هيك خاصة بعد ما أنت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب واجب شو بدنا نقول سنة؟ والله واضحة والله واضحة.